السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بحبايبي الحلوين في برنامج حكايات تربوية. الحقيقة كل مرة بنتعلم يا إما شكل جديد من شكل الدعوة، يا إما يعني أسلوب تربوي جميل بنتعلمه، يا إما أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هنبتدي ان شاء الله النهارده في ادب جديد من اداب النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد ما نتعرف على النجوم الافاضل اللي معانا. كل واحد كده يقول بسرعه اسمه واسم بابا. ماشي، يلا بسرعه. فاطمه شعبيه. فاطمه شلبيه. ازاي؟ شعبان. اه طب اللي جنبك؟ نورهان عارف. يا نورهان عارف. سلوى ناصر. سلوى ايه؟ ناصر. طيب هجيب فوزي. اللي جنبه؟ اماني مصطفى. اماني مصطفى. اسمه محمد. اسمه محمد. منى ابراهيم. منى ابراهيم. اللي جنبك؟ مين؟ سماء السيد. طيب سماء السيد اتفضلي. خالد محمد. خالد محمد. طيب اتفضل. مصطفى ربيع. أنا محمد. محمد احمد. ما شاء الله. يلا قولي انت اسمك واسم اخوك اللي جنبك. هو اسمه عبد الرحمن وانا سيف احمد سيف الدين. انت سيف احمد سيف، ماشي، وهو عبد الرحمن سيف احمد سيف، وانت اللي جنبك محمد. ها بتقول ايه؟ محمد احمد. طيب اللي جنبك احمد اسامه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ما شاء الله الحمد لله معانا النهارده الفريق القومي كاملا الحمد لله بالاحتياطي بالله امام بكله، يعني ربنا يبارك جميعا رب العالمين. النهارده حبايبي هنتكلم عن ادب جميل جدا من ادابنا، من اداب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو اداب النوم. طبعا الحمد لله كله نايم، تمام كده، يعني عشان كده بنعلمكم اداب النوم النهارده. اداب النوم، النوم يا حبايبي ممكن يبقى عباده. طب ازاي يبقى عباده؟ ده انا نايم، يعني لا بصلي ولا بصوم ولا بعمل حاجه، ده انا نايم. هتبقى نايم او هتبقى نايمه ويبقى النوم بتاعكم عباده. ازاي؟ ده انا افتكرت، ده في ناس زمان كانوا بيقولوا نوم الظالم عباده. لا لا لا، ما اقصدش دي خالص، انا اقصد حاجه ثانيه خالص. اقصد ان الانسان وهو صاحي وبيطيع ربنا وبيصلي وبيذكر ربنا ويقرا القران وبيبر امه وابوه وبيعمل حاجات حلوه كثيره، فلما يجي ينام ينوي جواه، مش لازم يقول بالبقه، يعني ينوي جواه ان انا هنام يا رب عشان استريح شويه، عشان لما اقوم تاني اقوم بقى وانا فايق كده ونشيط عشان اعبدك يا رب بقى، واقعد اذكرك يا رب واقرا قران واقعد ادعو الناس اليك يا رب. فالنوم هنا يبقى ايه؟ سمعوني. لا مش سامع. عباده. انت سامع مدني؟ انا مش سامع. النوم ايه؟ عباده. عباده، تمام كده. ربنا يبارك فيكم. يبقى النوم هنا ايه؟ عباده، ان انا انام بنية ان انا اقوم اذكر ربنا واعبد ربنا واسبح بحمد ربنا واعمل خير كتير قوي لام وابويا واخواتي والبلدي ولنفسي ولديني، يبقى كده نومي اصبح عباده. وده حصل يا حبايبي بين اثنين من الصحابه، كان واحد اسمه ابو موسى الاشعري. اسمه ايه؟ ابو موسى الاشعري. والتاني اسمه معاذ بن جبل. اسمه ايه؟ معاذ بن جبل. لازم نحفظ الاسماء الجميله دي عشان يوم القيامه ان شاء الله نقابلهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولا محدش ناوي؟ حد ناوي يروح عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحد ناوي يشرب من ايد النبي؟ انتوا عارفين النبي مش هيشرب الا لازم يكون واحد بيطيع النبي صلى الله عليه وسلم، واللي مش هيطيع النبي هيجي عند الحوض ويجي لسه داخل وعايز يشرب من ايد النبي، الملائكه تقوم مودياه بعيد، يلا مع السلامه، ما حدش هنا بيجي الا اللي بيطيع النبي والا اللي بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. فاذا يبقى ايه؟ كان اثنين من الصحابه، ابو موسى الاشعري ومعاذ بن جبل. فسيدنا ابو موسى الاشعري بيسال، او معاذ بن جبل بيسال ابو موسى الاشعري، بيقول له هو انت بتقرا القران ازاي؟ قال انا بقراه يعني وانا قاعد، فلو تعبت او مضطجع كده شويه، لو تعبت خالص وانا نايم اقرا في كل احوالي، ولو تعبت اقوم طالع بره كده وراكب الدبه بتاعتي وماشي في الهواء شويه واقعد اقرا القران. قال له انا بقى ما بعملش كده. قال له بتعمل ايه؟ قال له انا اقعد اقرا القران لحد ما اتعب اقوم نايم، واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي. معنى ايه الكلام ده؟ انا بحتسب يا ربي الكام ساعه اللي انا بنامهم دولت ان هم يعينوني ان انا اقوم تاني اقعد اقرا قران واعبد ربنا، فيتحسب لي دوت في ميزان حسناتي، والنوم كمان في ميزان حسناتي، لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حبيبنا ايه؟ والله العظيم انا مش عايز، لا انا عايز اسمع، انا عايز الاستوديو ده كده يوسع شويه. ها النبي ايه؟ بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه كان بيقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات. ممكن تبقى قاعده حضرتك كده وتقول ايه؟ في نيتك كده ان شاء الله بكره هقوم بقى اروق الشقه لماما خليها زي الفل. طب انت قمت تاني يوم لقيت نفسك عيانه، تعملي بقى؟ تاخدي الاجر ولا ما تاخديش الاجر؟ تاخدي الاجر بالنيه. انا بكره ان شاء الله هقوم وانزل اساعد بابا في الشغل. ده بالنسبه بقى للرجاله اللي قاعدين فوق، تمام؟ صحيت تاني يوم لقيت نفسك عندك مغص في عينيك مثلا، يعني تمام؟ فتقوم قايم ايه مش قادر تتحرك فتاخد الاجر مني ان شاء الله. خدتوا بالكم يا حبايبي؟ يبقى النوم ممكن يكون عباده ولا لا؟ ممكن يكون عباده. طيب ايه هي اداب النوم؟ نقولها كده بقى بسرعه كده شديده بس تصلى لحالك. انتوا نمتوا تاني؟ انا غلطان ان انا اتكلم النهارده عن اداب النوم. هم فاكرين ان اداب النوم دي يا ميدان معناها لازم لا انا عايزكم تصحوا ربنا يبارك فيكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي بقى بيعرفنا ازاي ان احنا ننام صح ونعيش صح ونعبد ربنا صح ونتمتع الدنيا واخره صح. صلى الله عليه وسلم. حبايبي اللي قاعدين قدامي كمان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه حبايبي هنيجي ننام وخدوا بالكم والله العظيم الاداب دي جميله جدا جدا لو اتعلمناها. انا مش بقول للصغيرين بس ده انا بقول للكبار كمان يتعلموا اداب النوم ونشوف قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلمنا اجمل حاجه في الدنيا. النبي هو اللي قال كده ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه صلى الله عليه وسلم. اول حاجه حبايبي من اداب النوم استحضار النيه الصالحه. ازاي؟ انا داخل انام وانا داخل انام او مستحضر نيه ان انا هنام يا رب عشان لما اقوم اعمل اي حاجه حلوه ترضيك عني. انا هخش انام عشان لما اقوم ابقى فايق واقعد اذاكر عشان اطلع دكتور وعشان ربنا يجعلني سبب في شفاء المسلمين. انا هخش انام شويه عشان لما اقوم اذاكر وابقى مدرس واعلم كل اطفال المسلمين. انا هنام شويه عشان اقوم اساعد امي في البيت. هنام شويه عشان اقوم اذكر ربنا واعبد ربنا. يبقى النيه الصالحه استحضار النيه الصالحه ان الواحد وخدوا بالكم كمان ممكن تلغي كل النوايا ديت. يعني ممكن اخش انام اقول انا هنام مش هقول بقي هيبقى قلبي هخش انام بنيه ان انا اقوم اعبد ربنا صح وانا فايق وبنيه ان انا اساعد امي وابويا وبنيه ان انا اخدم المجتمع بتاعي واخدم بلدي وبنيه ان انا اطلع مواطن صالح وبنيه ان انا اعمل كل ده يتحسب في ميزان حسناتكم بشويه النوم دولت. ايه رايكم؟ ده انتوا كده هتكتروا في النوم بقى عشان ايه؟ يعني طيب اول حاجه يا حبايبي ايه؟ ان هي ايه؟ سمعوني. لا احنا كده ميدان احنا نشوف حته ثانيه بقى. تعالى انت اقعد معايا. يبقى ايه؟ النية ايه؟ الصالحة. تمام كده؟ النية الصالحة. أول حاجة النية الصالحة. طيب، ثاني حاجة إن محدش ينام لوحده. طب وإيه يعني لما أنام لوحدي؟ في حاجة يعني لما أنام لوحدي؟ حد فيكم بينام لوحده؟ ها؟ أنا ما أحبش أنام لوحدي أنا عن نفسي يعني. مش بخاف من ميدني لا بس ما أحبش أنام لوحدي. يعني ايه الواحد انام لوحدي ليه؟ افرض بتاع طلع لي كده ولا حاجه ولا وانا قلبي رهيف وخفيف مش هتلوني الحلقه اللي بعدها. النبي عصمنا هنا ان احنا ننام لوحدنا، ليه بقى يا حبايبي؟ خدوا بالكم. يجي بقى انت عارفين الشيطان يقعد يضحك علينا. تيجي انت نام في البيت لوحدك او انت نام في البيت لوحدك وبعدين فجاه سمعت صوت خربشه في المطبخ. يا نهار ابيض ده المطبخ باين عليه فيه ديناصور. يوم هو مهول لك الموضوع مع انه ممكن يكون حته مثلا يعني نملايه ماشي او مثلا سورساي عارفينه اي حاجه يعني هو بقى يهول لك الموضوع ويقول لك ايه ده المطبخ فيه حاجه كبيره ده احسن يكون فيه مش عارف ايه او الباب الشباك الاوضه مثلا اتخبط تقولي بس ده في حد في الاوضه الثانيه اكيد حد مستخبيني تفضلوا تلاقي ايه قاعدين في رعب عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك عشان ما تترعبيش وعشان ما تترعبش ما حدش ينام لوحده تمام كده في نايم واحد هيتصل علينا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يسلمك مين معايا حنان شوقي عبد الباري وحشتنا ازيك يا شيخ محمود ربنا يبارك فيك حنان انا نفسي اشوفك قوي ربنا يبارك فيك يا حنان ويحفظك حنان وانا بحبك وبحب البرنامج بتاعك جدا ونفسي اكون معاك طيب اخد منك وعد. عندك كام سنه يا حنان انا عندي 10 سنين 10 سنين طيب مفيش مشكله احنا جميعا وانا عندي توشيح عاوز النفس اسمعها جميل قوي حلو احنا كده نجيب ليله ان شاء الله ونضبط بص يا حنان احنا بنقول لكل المشاهدين احنا اعمار الاطفال اللي هيجوا لنا ان شاء الله في البرنامج بيننا ورايح من 6 سنين يا جماعه ل 10 سنين اقصانا 10 سنين واقل حاجه 6 سنين تمام كده ودي حاجه حنان ان شاء الله الحلقه اللي جايه هستناك يا حنان ان شاء الله خلي والدك يجيبك ان شاء الله الحلقه اللي جايه وتعالي نورينا ماشي طيب نكمل مدني يبقى اول حاجه اول ادب من اداب النوم نعمل ايه؟ استحضار ايه؟ النية الصالحة تمام كده؟ ادي اول حاجه، ثاني حاجه ان انت ما تنامش لوحدك. الصحابه بيقولوا ايه؟ بيقولوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت المسلم وحده او يسافر وحده. يعني الواحد لما ينام لوحده يا جماعه والله العظيم بيحصل الواحد تهيؤات كده. انا وانا صغير في سنكم كده كنت لما ام وابويا يسيبوني مثلا يروحوا مشوار ولا حاجه واقعد في البيت لوحدي اقعد بقى ما اعرفش انام, اقعد بقى يتهيأ الحياة كده. لو خيال في الشارع عدى احسبه في الشقه عندي, لو حاجه خبطت اقول بس في حد مستخبي لي تحت سرير, ابص تحت سرير لا يبقى في الدولاب والاقي نفسي مرعوب. فالنبي عليه الصلاه والسلام عشان احنا ما نتلاقيش, شفت قد ايه النبي بيحبنا؟ طب انتوا بتحبوا النبي زي ما يحبكم صلى الله عليه وسلم؟ شفت قد ايه النبي بيحب المسلمين قد ايه صلى الله عليه وسلم؟ فايه فالنبي عليه الصلاه والسلام عشان انت ما تترعبش وانت ما تترعبيش قال ما حدش يبات لوحده, حدش ايه يبقى ولا حد يسافر لوحده. ليه؟ اصل السفر ده مشكله مشقه وتعب ومحتاج يعني جهد جامد جدا. فلما يكون الاثنين مع بعض, حتى المثل البلدي اللي بيحبوه في مصر الاف ام واثنين يشيلوها 30 يشيلوها 2 صح كده؟ فايه لازم يكون ايد في ايد كده, وزي ما بيقولوا ايد ايد من غير او ايد بيسموها ايه مدني, ايد مع ايد تسقف. واخد بالك؟ ايد لوحدها ما تسقفش. الله يبارك فيك يا مدني ما شاء الله بتقعد على البسطه كتير. المهم يعني فايه يعني ايد لوحدها ما تسقفش تمام كده. فيعني ايه المقصود ان الواحد ما يسافرش لوحده, يسافر يكون معاه واحد او اثنين على الاقل, ولما يجي ينام لازم يكون حد معاه في البيت. تقول طب حصل ظروف بقى وانا غصب عني وهبات لوحدي, مش مشكله. لو واحد ولد يجيب صاحبه ممكن يبات معاه يونسه في البيت, او لو بنت تجيب بنت زيها تونسها في البيت, او يروح عند قرايبهم اذا كان في يعني ايه دول محارم لهم. نكمل بقى العناصر بتاعت اداب النوم. اداب النوم جميله قوي يا حبايبي والله. اول حاجه استحضار النيه صالحه, ثاني حاجه ما حدش ينام لوحده, جميل قوي. ثالث حاجه ما حدش ينام على سطح بيت مالوش سور, تخيلوا. ده من اداب النوم. النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان حد ينام فوق بيت ليس له سور. ليه؟ لان الواحد وهو نايم حبايبي بيتقلب, صح ولا لا؟ في ناس بتتحط زي ما بتتحط ثاني يوم تستلم الجثه, يعني زي ما هي بالظبط. ما بتتحركش لا يمين ولا شمال, خصوصا الاوزان الثقيله شويه يعني بيبقى حركتها صعبه شويه, محتاجه ونش. المهم معنا اتصال. السلام عليكم. ازيك يا اسامه؟ السلام عليكم. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سامه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سامه؟ الحمد لله. عندك كم سنه يا سامه؟ الحمد لله انا اسمي اسامه محمد سمير. ما شاء الله. عندك كم سنه؟ خمسه. خمسه مفيش مشكله, يعني ايه نعديها ونخليك تيجي البرنامج اللي جاي ان شاء الله. ماشي. ولعل وعسى عقبال ما تيجي يمكن يبقى عندك سته ان شاء الله, فربنا يسهل يعني. ماشي خلاص؟ انا في انتظارك. طيب ربنا يبارك فيك يا رب. ان ما حدش ينام من ضمن الادب بقى, الادب ايه؟ الادب رقم ثلاثه. الادب رقم كام؟ ثلاثه. ايوه كده, خليكم صاحيين معايا. الادب رقم ثلاثه ما حدش ينام فوق سطح بيت ملوش سور. ليه؟ زي ما قلنا حبايبي, الانسان بطبعه هو نايم قلقان او مش قلقان, بيتقلب شويه يمين شويه شمال, ممكن يلاقي فراغ جنبه فيتقلب كتير. فهو لو هو نايم فوق سطح بيت ملوش سور هيفضل يتقلب يتقلب يتقلب لحد ما مره واحده يلاقي نفسه فين؟ في الشارع. وفي مشكله تانية, ممكن يكون واحد ماشي تحت البيت بيتوه فاتح بقه تنزل فيه. يعني ممكن تحصل مشاكل, او مثلا غطى حاجه مفتوحه تنزل جوه, يعني هتبقى مشكله. فاحسن حاجه ما حدش ينام فوق سطح بيت ايه؟ ملوش سور. جميل كده؟ طب لو بيت سطحه ليه سور, ما فيش مشكله. يعني ممكن انام لو الدنيا حر وهنام فوق سطح البيت بتاعي ومالوش سور, انام هنا بقى بس بشرطين. ايه هما؟ ان يكون ليه سور. الشرط الثاني ان ما يكونش حد من الجيران مطلع عليا, لان النوم ممكن الانسان هو نايم تنكشف عورته ويبقى مش داريان بنفسه, صح كده ولا يا حبايبي؟ هي دي المساله. طيب مين اللي بيخبط؟ طيب يبقى رقم ثلاثه ما حدش ينام فوق سطح بيت مالوش سور. رقم اربعه حبايبي, محدش ينام في قارعة الطريق في الشارع. طب افرض مضطر ما عندوش بيت, خلاص لو مضطر ما عندوش بيت يلبس سراويل بنطلونات تمام عشان يداري نفسه, لانه ممكن هو نايم وهو بيتقلب كده تنكشف عورته. يبقى اذا محدش ينام في قارعة الطريق عشان الناس ما تتفرجش عليه اللي رايح واللي جاي. طيب رقم خمسة ان محدش ينام, ودي مهمة قوي بقى, دي بقى هنقف معاها بقى شوية معلش بقى, ويمكن نطول فيها لاخر الحلقة. رقم خمسة, اوعى حد ينام وفي قلبه غل ولا حقد ولا حسد لحد من اخوانه المسلمين. واحد يقول لي لا معلش انا متغاظ من الواد اللي خد الاستيكه بتاعتي, فطول الليل عمال بفكر له في مقلب عشان اخلص عليه. او مثلا لا ده انا زميلتي امبارح واكله السندوتش بتاعي, ده انا بكره هروح اكلها. فلازم اقعد افكر ازاي اكلها وبعدين يعني لازم اضبط الموضوع. فما ينفعش خدت بالكم حبايبي؟ يبقى لازم ابات وانا مسامح كل الناس. حد يعرف يعمل كده؟ حد فيكم حد اذاه وسامحه قبل كده؟ مين؟ قولي اديها الميكروفون اديها الميكروفون خدي الميكروفون اهو يلا قولي. حد اذاكم سمحتي؟ ايوه. كتير ولا مره واحده؟ لا يعني مش كتير قوي برضه. طيب يعني انت حملت اسيه ما شاء الله جزاك الله خير ما شاء الله بارك الله فيك. المهم ان احنا لما ننام يا حبايبي ننظف قلبنا من ناحيه الناس. افترض زميلتك في المدرسه عملت فيك فصل، خدت حاجه منك، ضايقتك، تيجي عند النوم كده يا رب انا مسامحاها يا رب انا خلاص مسامحاها ما فيش مشكله خالص وانا هنام كده صدر سليم ما فيش في قلب اي حاجه لحد. انت مثلا صاحبك جه ضربك في المدرسه او خد منك حاجه، تيجي قبل النوم كده يا رب انا مسامحه يا رب انا مش زعلان من حد خلاص وانا هسامح كل المسلمين. تعرفين لما حد يسامح المسلمين بيكون من اسباب دخول، اولا من اسباب ان ربنا يسامحه، وتاني حاجه بيكون من اسباب ان هو يخش الجنه. عايزين الدليل على كده؟ تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بقى مش سامع برضه، مين ده اللي بيقول مش سامع؟ يبقى هنقول ان النبي قال ايه بس تقولوا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ايوه كده عشان النبي عليه الصلاه يعني يستحق ان نحبه وان احنا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالمهم المولى عز وجل لما يلاقي عبد من عباده بيسامح اخوه فربنا يقول انا اولى بالمسامحه، انا كمان هسامحك. لو انتوا غفرتم لحد، النبي عليه الصلاه والسلام كان قال كده، قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. اللي يغفر لحبايبه واخوانه وزمايله ربنا يغفر له، واللي يسامح اخوانه وحبايبه هو برضه ربنا يسامحه، واللي يرحم الناس ومش الناس بس ويرحم الدنيا دي كلها والدواب بواوة ربنا يرحم. خدتوا بالكم؟ من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في لا. ده انا هديكم بقى قصه جميله قوي قوي قوي عشان موضوع بقى ايه، ان الانسان ينام وصدره سليم من ناحيه الناس، ما يبقاش في قلبه بقى لا حقد ولا غل ولا حسد ولا حاجات وحشه كده من ناحيه المسلمين. مره كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد وحواليه بقى مجموعه الصحابه قاعدين حواليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لهم هيدخل عليكم الان دلوقتي حالا واحد من الباب ده هو من اهل الجنه. ايه رايكم؟ تخيلوا كده حبايبي واحنا قاعدين في الاستوديو كده وبقول لكم هيدخل عليكم دلوقتي حالا واحد من اهل الجنه وراح داخل ميدني، تبقى صدمه ها؟ صح؟ ما شاء الله. فهو النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم هيدخل عليكم دلوقتي حالا واحد من اهل الجنه. دخل راجل بسيط كده فقير وكان بتوضي ويعني لحيته عماله بتنزل ميه من الوضوء كده. فدخل صلى ركعتين ومشي. تاني يوم النبي عليه الصلاه والسلام قعد مع الصحابه نفس القعده. قال هيدخل عليكم دلوقتي واحد من اهل الجنه. راح داخل نفس الرجل هو نفسه. ثالث يوم النبي عليه الصلاه والسلام قال هيدخل عليكم برضه واحد من اهل الجنه. هو نفس الرجل ما فيش حد غيره. الصحابه طبعا ما يسكتوش على حاجه زي كده، لازم يعرفوا ايه السبب اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الراجل ده من اهل الجنه. راح طالع مين يا حبايبي؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عايزين نحفظ الاسماء دي عشان بعد كده نسالكم بقى ونعمل لكم مسابقات ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. عبد الله بن عمرو بن العاص. قال بس لا مش هسيبه، لازم اعرف هو ايه، هو بيعمل ايه عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو من اهل الجنه. راح ماشي وراه. قال له ممكن ابات عندك ثلاث ليالي؟ قال له اتفضل، ان ايه يا اكرام الضيف ثلاث ليالي، يعني يجي عندي يبات ثلاث ليالي. تمام؟ فدخل عنده قعد بات عنده ثلاث ليالي. بيقول ما لقيتوش بيعمل حاجه خالص غير ان هو بيصلي الفرائض وبس، يا دوب يسمع الفريضه يروح يصلي ويرجع، انما ما كانش عنده بقى مثلا ايه لا قيام ليل ولا اي حاجه غير انه بس هي الحاجه الوحيده اللي كان بيعملها غير الفرائض، انه لما كان يقلق بالليل كان يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى. تمام كده حبايبي؟ المهم ايه اللي حصل؟ فعبد الله بن عمرو بن العاص بعد ما خلصوا الثلاث ليالي قال له انا يعني سمعت النبي ثلاث مرات بيقول ان انت من اهل الجنه، طب بتعمل ايه؟ انا مش شايف اعمال كتير يعني. بتعمل ايه؟ قال له هو اللي انت شفته ده بالظبط، لكن انا ما باتش ليله وفي قلبي غل ولا حقد ولا حسد لحد من المسلمين. خدت بالكم يا حبايبي؟ يبقى دي كانت سبب ان هو يكون من اهل الجنه. تخيلوا عشان معانا احمد؟ طيب معانا احمد. تخيلوا. السلام عليكم. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا شيخ محمود؟ ازي صحتك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. انا زعلان في المدرسه ان انا بقرأ آية الكرسي وانام على جنب اليمين، صح ولا غلط؟ بالظبط. ده احنا لسه، ده انت كده حرقت عليا الدرس ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. عندك كام سنه يا احمد؟ انا عندي 10 سنين. 10 سنين، تنورنا ان شاء الله الحلقه الجايه؟ ان شاء الله. ولا وقت جنابك ما يسمحش؟ ان شاء احنا بس بنسال يعني. يعني لو سيادتك الوقت مزنق احنا ممكن نظبط حيط معاد اللي انت عايزه يعني. ماشي خلاص هستناك الحلقه اللي جايه. ماشي ماشي ماشي يا حميد. السلام عليكم. احنا وصلنا لحد فين؟ انا عنصر ان احنا ننام وما فيش في قلبنا ذل ولا حسد ولا غش ولا حقد على حد خالص بالمره، تحب كل المسلمين. هي دي اللي ممكن تكون سبب دخولكم الجنه. تخيلوا كده الانسان اللي عياذا بالله بينام وقلبه بقى مليان غل على الناس، والله العظيم ده مسكين، ده مسكين يعني، ده طول ما نايم عمال بيغلي ومغلين ومش عارف ينام ويجيب مسكنات ومش عارف ومنومات وحاجات كده عشان ينام وما بعرفش ينام. انما الانسان بقى اللي صدره سليم ويحب الناس كلها ويحب الخير للناس كلها، ده اول ما يحط دماغه على المخده ويقول الاذكار على طول بينام، يقوم في ما شاء الله يصلي قيام الليل ويصلي صلاه الصبح وما شاء الله يعني حياته كلها جميله جميله. ليه؟ عشان هو زي الحقد والغل ايه اللي في قلبه. طيب تعالوا نشوف العنصر اللي بعد كده، ان الانسان ما ياكلش كتير قبل ما ينام. مشكله كبيره قوي دي، المشكله الكبيره اللي مش عارفين نعالجها مع الناس. اغلب الناس النهارده الا من رحم الله قبل ما يجي ينام توسط ليه ما شاء الله ظبط الطبليه وحله المحشي والكوارع والمش عارف ايه والسمك والشوربه وفاهم ازاي، ويقعد بقى يديها. طبعا اللي ده لو اكل الاكله ديت هيحصل له ثلاث حاجات. اول ما ينام ده لا يمكن هيقوم، يعني انسى ان هو يقوم لا قيام ليل بقى ولا صلاه فجر ولا بتاع، ده هو هينام الاكل هيكتم على نفسه لحد الساعه 10 الصبح. هينفع يقوم ده؟ ينفع؟ يعني ما ينفعش خالص. ولذلك سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام، سيدنا يحيى ده نبي تمام، في مره من المرات بيكلم الشيطان بيقول له ايه؟ بيقول له انت قدرت مره تضحك عليا؟ قال له مره واحده بس. قال له ايه هي؟ قال له انت بتتعشى رحت انا مشهيلك الطعام، خليت نفسك تتفتح قوي على الاكل، فقعدت تاكل تاكل لحد ما شبعت وفاتك قيام الليل في الليله دي. فسيدنا يحيى قال ايه؟ قال له خلاص من هنا ورايح انا مش هشبع تاني في العشاء ابدا. راح الشيطان قال له وانا من هنا ورايح مش هنصح حد غيرك ابدا. ليه؟ لانه عايز الناس كلها ايه؟ تنام، ما تصليش قيام ليل. ولذلك حبيبي يعني النبي عليه الصلاه اخبرنا قال حاجه حلوه قوي، بيوضح لنا مشهد بيحصل من الشيطان كل ليله. مين اللي قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول ايه؟ بيقول يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم كل ليله ثلاث عقد. مصدق؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ان كل ليله بيحصل حاجه غريبه قوي، الشيطان بيجي لكل واحد مننا، بس ما تخافوش يعني، مش بخوف يعني الشيطان ايه يعني، ما انت شايفه ولا هو شايف، يعني هو شايفك بس انت مش شايفه، يعني انت مش هتشوفه ولا هتحس بيه، بس هو ده اللي بيحصل. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده، يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم ايه كل ليله ايه ثلاث عقد، ثلاث عقد تمام، ويقوم عامل ايه وهو بيربط العقد الاولانيه يقوم خابط عليها، يخبط عليها ان هو كده فاهم ازاي، ويقول ايه؟ عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم الليله دي. ويقوم عائد العقد الثانيه ويقوم خابط عليها واي نفس الكلمه، ويقوم عائد العقد الثالثه واي نفس الكلمه. طب نحل الثلاث عقد ازاي يا حبايبي؟ حد عارف يحل الثلاث عقد ازاي؟ لو حد قالها ليه جايزه. ها؟ دي حاجه احنا عايزين نقول الثلاث حاجات. ها؟ حد عارف؟ طب هقول بس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة إنما عسى بيقول إيه؟ فإذا قام العبد فذكر الله. لو قام من النوم أول ما قام من النوم كده راح ذاكر ربنا. لا إله إلا الله، أو قال أذكار الاستيقاظ، أي ذكر، أي ذكر يقوله. سبحان الله، الحمد لله، أي حاجة. فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة. تمام كده يا حبايبي؟ يبقى دي الطريقة اللي بنحل بيها الثلاث عقد. أول عقدة بتتحل بذكر الله. وإذا قام فتوضأ الوضوء. ماشي، انحلت الثانيه. فاذا صلى انحلت الثلاث عقد. يبقى نعمل ثلاث حاجات، ايه هما؟ قول. حد فاكر اول حاجه؟ طب قول. اول حاجه انه يذكر ربنا. جميل، ادي الميكروفون للاخت. ها، تاني حاجه بالوضوء. بالوضوء. ها، اللي جنبك. ثالث حاجه بالصلاه. جميل جدا، ربنا يبارك فيك يا رب. الشباب اللي فوق معاكم ميكروفون؟ ادي الميكروفون. ها، أول حاجة بنعمل إيه؟ طب إدي اللي جنبك. أول حاجة بنعمل إيه؟ أول حاجة بنذكر ربنا. جميل، إدي اللي جنبك. طب إدي اللي جنبك. فاكر؟ بنتوضأ. بنتوضأ، ماشي، إدي بقى اللي جنبك. بعد كده نصلي. بعد كده نصلي، جميل أوي أوي. يبقى ثلاث حاجات، إن إحنا نقوم نذكر ربنا، ونتوضى ونصلي. لو عملنا الثلاث حاجات دول بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اتحلت العقد الثلاثه بتاعه الشيطان. تمام كده؟ يبقى احنا لما نيجي ننام ما نشبعش كتير. يعني ايه ما اكلش؟ يعني الاكل حرام؟ لا، مش اكل مش حرام، بس لما ناكل ناكل اكل خفيف، خصوصا قبل النوم. حتى من ناحيه الطبيه يا حبايبي، من ناحيه الصحه يعني، اسالوا اي دكاتره، اي دكتور اسالوه قولوا له لما نيجي ننام ناكل امتى، يقول لك تاكل قبل النوم بثلاث ساعات. ليه؟ عشان لو الاكل فضل في المعده وانتوا نايمين بيعمل مشاكل كتيره جدا، وبيعمل ارتجاع مش عارف المريء، ومش عارف، وبيحصل مشاكل جامده جدا، والصحه بتتعب على ايه؟ على المدى البعيد. نعمل ايه بقى؟ يبقى حاجه من الاثنين دي، اما ناكل قبل ما ننام بساعتين ثلاثه، يا اما حتى لو هناكل وننام ناكل حاجه خفيفه كده، يعني ربع رغيف بكوبايه زبادي او بحته جبنه او باي حاجه، يعني حاجه خفيفه كده، او بعسل ابيض وننام. لما نعمل كده ايه اللي يحصل؟ هيبقى عندنا قدره ما شاء الله ان احنا نقوم نصلي قيام الليل ونصلي الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نعمل ايه تاني من اداب النوم يا حبايبي؟ ده رقم سبعه، ده رقم سبعه. طب هات الميكروفون خليه معاهم قدام عشان ما يتخانقوش ورا. خلي الميكروفون معاهم قدام. رقم سبعه نعمل ايه يا حبايبي بالنسبه لاداب النوم؟ غسل اليدين لو كنت اكلتم اكل. كانوا زمان واحنا صغيرين كانوا يخوفونا. كان لما حد مثلا ما يغسلش ايديه يقول له بس هيجي يشمك ابو رجل مسلوخه. طبعا انا فاكر الموضوع ده من زمان، كانت امي الله يرحمها تقول لي كده، تقول لي لو ما غسلتش ايديك وانت نايم هيجي يشمك ابو رجل مسلوخه. لا، ما فيش لا ابو رجل مسلوخه ولا رجل مسلوقه. لا، هو انما اللي بيحصل ان احنا ممكن لو نمنا مثلا واكلين لحمه او واكلين كباب ولا سمك ولا اي حاجه، لو ما غسلناش ايدينا يا حبايبي ايه اللي هيحصل؟ هننام. الريحه اللي في الايد ديت هتلم علينا الحشرات، صح ولا لا؟ وهتلم علينا الاتصالات الحشرات. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا زينه؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله. عندي كم سنه يا زينه؟ انا عندي 6 سنين. 6 سنين، حلو جميل. ما شاء الله. انا لينا، وانا ما باكلش الحاجات الحلوه. ليه ما بتاكلش حاجات حلوه ليه؟ عشان دكتور عادل عبد العال. انا لينا. انت لينا. كمان دكتور مدن هو اللي ملاني اسمه غلط والله. الفلوس عشان فلسطين. ربنا يبارك فيك يا رينا، ربنا يحفظك يا رب. وما بتشتريش حاجات حلوه عشان دكتور عادل عبد العال بيقول الحاجات الحلوه بتجيب امراض. لا، دكتور محمود المصري بيقول لك بقى كل الحاجات حلوه. خليكي مع دكتور محمود بقى. كل حاجه حلوه بس ما تكتريش يعني، ولو كترتي بغسلي بقى اسنانك بالسواك اولا ثم بفرشه الاسنان، وتيجي تنورينا الحلقه اللي جايه ان شاء الله. ماشي؟ طيب نكمل. يبقى ايه؟ يبقى غسل الايدين قبل النوم. ممكن تبقى نايمين ولو ما غسلناش ايدينا، والله العظيم دي بجد مش هزار، ياما اطفال صغيرين جم كلوا سمك مثلا او كلوا مش عارف لحمه او وسابوا ايه الاثر الاكل في ايديهم، جاي نام اعزكم الله يعني، جه لقى الفار بالليل راح مقرط في ايديه. اما هو ما قصدش طبعا، بس هو الفار شم ريحه سمك ولقى ده نايم وطفل صغنطوط يعني لحمه طري، فجيت تاني قعد يقرقط في ايديه الولد، اما فزوع بسبب ايه؟ انه ما غسلش ايديه. تمام؟ يبقى قبل ما ننام نعمل ايه؟ نغسل ايدينا وبقنا، صح ولا لا؟ وغير كده كمان، ده احنا لسه الوضوء ده احنا لسه هنيجي للموضوع دلوقتي يعني. يبقى غسل الايدين قبل النوم. تاني حاجه رقم 8 يعني الوضوء قبل النوم. الوضوء يعمل لي ايه؟ اول حاجه هو تستفيد من الوضوء حاجتين. اول حاجه ان بالوضوء ده ربنا بيحفظنا بيه من الشيطان، الشيطان ما يقربناش خالص، دي حاجه. الحاجه الثانيه في الوضوء من فوائد الوضوء ان يبقى في ملك موجود جنبنا يفضل يدعي لنا ويستغفر لنا طول الليل طول ما احنا متوضئين. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفايدتين يا حبايبي، اديها الميكروفون، اديها الميكروفون. ها الوضوء، الوضوء هي الفايده بتاعته. قولي وانت او اللي جنبك، ها قولي. طيب يبقى الوضوء هيعمل لنا ايه؟ يخلي الملك يستغفر لنا طول ما احنا نايمين. جميل، اديها اللي جنبك. ها الحاجه الثانيه، ابعد عننا الشياطين. تمام كده؟ طيب يبقى اذا رقم 8 الوضوء قبل النوم. طب تعالوا نعيد بقى الثمانية كده بسرعه كده عشان ما ننساهمش. اول حاجه نبات بنيه ايه؟ استحضار النيه الصالحه، الله اكبر. رقم 2 ما حدش ينام لوحده، جميل قوي. رقم 3 ما حدش ينام فوق سطح بيت مالوش سور. تمام كده؟ خليكم بقى يا حبايبي، خليكم معايا، خليكم معايا، خليكم معايا. معلش. طيب معلش، حاضر حاضر حاضر. معلش. يبقى أول حاجة استحضار النية الصالحة، تاني حاجة محدش ينام لوحده، تالت حاجة محدش ينام على سطح بيت ملوش سور. رابع حاجة محدش ينام في الشارع. تمام كده. خامس حاجة ان الواحد لما ينام ينام قلبه نظيف من ناحية المسلمين. نحب اخواننا، نحب حبايبنا، نحب جيراننا، نحب كل اصحابنا، محدش يكره الخير لحد. تمام. رقم ستة، محدش يشبع ويملى بطنه وينام. مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. تقوم تلاقي نفسك مش شايف ومخنوق ويجي لك تنفس، وممكن واحد يجي له ازمه مش دلام بنفسه وهو اصلا بطنه مليانه اكل، والاكل طلع على الرئه والرئه طلعت على، يعني هتلاقي كل حاجه اتلخبطت عنده. لا، لازم ينام كده وبطنه ايه خفيف. انما ممكن ياكل امتى بقى؟ ياكل في الغداء حلو، ياكل في الفطار حلو. بس برضه خدوا بالكم من حاجه، حتى لما نعوز ناكل ونشبع، انما عشان دلنا ان احنا بطننا دي نخليها ثلاث ثلاث، ثلث ميه، ثلث اكل، وثلث نفس. طبعا موضوع النفس ده في شبه ملغى عندنا خالص. الواحد بيقعد الله اكبر، تقولش يعني داخل يفتح بيت المقدس، داخل بينتقم، واخد بالك، ياكل ولحد ما يلاقي نفس الدنيا ضلمه، ما هوش شايف مين طفى النور. تمام كده. لا، المفروض ان احنا ناكل ثلث ده وثلث ده. طب نظبطها ازاي يا حبايبي؟ عارفين نظبطها ازاي؟ ان احنا نقعد القعده اللي كان النبي بيقعدها في الصلاه. تمام. ان احنا نقعد القعده اللي هي النبي كان بيقعدها، ان رجليه دي تبقى تحتيه والفخذ ده كده يبقى ضارب فين؟ في البطن. لما يكون الفخذ ده ضارب كده في البطن، ايه اللي بيحصل حبايبي؟ بيحجز ثلث المعده تحتيه، يبقى ما ايه مقفول، بحيث اكل واشرب واشبع وخلاص واجي اقوم الاقي الثلث بتاع النفس اتفتح. تمام كده. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالى هنا بقى، تعالى هنا يا عمر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. ايوه. ازيك يا عمر؟ ايه؟ هو طلع متصل بحد تاني. عليكم السلام. عليكم السلام. مش سامع صوتك كويس الحمد لله. انت بتتكلم منين؟ ايه؟ صوتك بعيد قوي. صوت بعيد قوي. ازيك يا محمود؟ ازيك يا حبيبي؟ طب وطي التلفزيون شويه. انا بحبك في الله. حبك ريحتني فيه، ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. اه ده هو تقريبا مولع التلفزيون عالي. ماشي. طب وطي التلفزيون شويه يا عمر عشان تعرف تسمعني. احنا بنحبك قوي. ربنا يخليك يا عمر. طب عموما يعني ايه، لو قدرت تجينا الحلقه الجايه تعالى نورنا، انا الحقيقه الصوت مش واصلني قوي. طيب يبقى اذا ايه، الواحد لما يجي بقى يقعد قعده النبي عشان في الاكل حبايبي، اللي يحصل هيتحجز ثلث الهواء في المعده. تمام. تيجي تقوم تلاقي ما شاء الله فايق وشبعان ومبسوط في كل حاجه، ويبقى ثلث ايه للطعام، وثلث للشراب، وثلث ايه للنفس. دي حاجه. الحاجة الثانية ان لما عاوز اكل، يعني انت عارفين يا حبايبي ان موضوع الاكل ده يعني ممكن يكون نفسي مفتوحة لاكلة معينة، طيب كلتها يعني وحمدت ربنا الحمد لله رب العالمين، ما زودش بقى كتير، ما عودش بقى افضل اكل لحد ما الاقي نفسي اتكتم، لا اكل لحد ما احس ان انا شبعت الحمد لله واقوم. واجمل حاجة حبايبي الواحد يقوم وهو نفسه في الاكل. ازاي؟ يعني يقوم ياكل يعني ثلاث اربع بطن كده او نص بطن، ويقوم قايم نفسه في الاكل، غير لما يكون قايم مشبع نفسه تماما، ممكن الموضوع ده يتعب له معدته ويبهدله وما يعرفش ياكل الاكله اللي بعدها. طيب قدامنا كام دقيقه؟ والله طب ده انا عندي على الستوب ووتش 33 دقيقه. ها؟ طيب معلش، هم ضحكوا علينا وخدوا مننا 40 دقيقه ماشي. ف فانتوا لما تناموا يعني ايه ما تنسوش بقى يعني ايه تظبطوهم دعاء يعني. ان شاء الله يعني. ماشي حبايبي. طيب في الثلاث دقايق دول بقى هنقول ايه؟ احنا خلاص كده احنا قلنا الوضوء قبل النوم، وقلنا غسل الايدين، وقلنا ما حدش يشبع قبل النوم. طب خلاص نقف عند الحته ديت. طب نقول صلاه الوتر. صلاه الوتر، حد فيكم بيصلي صلاه الوتر قبل ما ينام؟ كله ما شاء الله، جميل جدا. صلاه الوتر حبايبي احنا صلينا العشاء مثلا، وصلينا ركعتين سنه العشاء، وصلينا الشفع، وصلينا ركعه الوتر. هنصليها امتى؟ نصليها قبل ما ننام. طب لو ضامنين ان احنا ان شاء الله نقوم نصلي قيام الليل، يبقى نصليها بعد ما ايه، بعد ما نصحى ان شاء الله. المهم يا حبايبي نسرد كده بسرعه كده لحبايبنا، بسرعه كده العناصر اللي احنا قلناهم عشان ما حدش ينساهم. اول حاجه استحضار النيه الصالحه. ثاني حاجه ان ما حدش ينام لوحده. ثالث حاجه ما حدش ينام على سطح البيت ملوش سور. رابع حاجه ما حدش ينام في الشارع، ما حدش ينام في قارع في الطريق. خامس حاجه ما حدش ينام وفي قلبه حقد ولا غل ولا حسد لحد. سادس حاجه ما حدش يشبع قبل ما ينام، حدش يملى بطنه وينام. سابع حاجة غسل الإيدين، لو كنا واكلين نغسل إيدينا قبل ما ننام ماشي كده عشان ما تلمش حشرات ما تلمش حاجة إحنا اللي هننضر. سابع حاجة أو تامن حاجة الوضوء قبل النوم، إن الواحد قبل ما ينام إنه يتوضع عشان ربنا يكرمه الملائكة تقعد تدعي له وتستغفر له، وتاني حاجة عشان ربنا يبعد عنه كل الشياطين. آخر حاجة رقم 9 صلاة الوتر قبل النوم. لسه في بقى عندنا عناصر تانية كتيرة إن شاء الله هنكملها في الحلقة الجاية إن شاء الله. إحنا معادنا بعد كده إن شاء الله هنحاول نظبط مع قناة يبقى من 7:15 علشان نقدر نحنا نصلي المغرب ونخش. إحنا طبعا صلينا المغرب ودخلنا، فهم بيروحنا دخلنا ربع ساعة متأخرين. فإن شاء الله من الحلقة اللي جاية إن شاء الله يعني نحاول برضو نظبط معهم يبقى الميعاد من 7:15 إن شاء الله عشان نلحق نصلي المغرب قبل ما نخش. إحنا النهاردة طبعا صلينا المغرب فدخلنا متأخرين. ربنا يبارك فيكم، وإحنا فضلنا قد إيه مدة كده؟ فضلت خلاص نختم حالا إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير حبايبي، إن شاء الله نلتقي بكم من السبت اللي جاي إن شاء الله، ويوم الاثنين اللي جاي بقى لحبايبنا الكبار إن شاء الله حلقة مفاجأة جدا إن شاء الله في برنامج فضفضة إيمانية الساعة 10 بالليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.